قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء الرائع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأخوة، في مثل هذه اللقاءات المباركة نجتمع في لقاءة كل عصر يوم الثلاثاء من كل أسبوع في هذا المقام المبارك وفي هذا المسجد المبارك حول تفسير القرآن الكريم. واخترنا أن يكون التفسير في الجزء الأخير من القرآن، وهو جزء عما أو جزء النبأ، وذلك لأن كثيرا من هذه السور الكثير يحفظها، والكثير يرددها، والكثير يقرأها في صلاته، ولذلك يحتاج إلى أن يفهم هذا الذي يقرأه ويتدبر هذه الآيات. وهذا هو المطلوب، هذا المطلوب من كل شخص، أن يتدبر القرآن ويفهم معانيه، وليس القرآن مجرد ألفاظ يرددها الإنسان على لسانه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ما قال ليقرأوا أو ليتلوا، تدبر، تدبر هو المقصود من القرآن الكريم، وهو المقصود من نزول القرآن الكريم. إنما أنزل الله سبحانه وتعالى ليتدبر الناس هذه الآيات ويعمل بها. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله أهلين، إن لله أهلين. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. متى تكون أنت من أهل القرآن؟ متى تكون من هذه الزمرة ومتى تدخل بهم؟ ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي لك أن تتفطن إلى خمسة أمور، خمسة أمور حتى تكون في زمرة هؤلاء الذين هم أهل الله وخاصة. الأمور لا بد أن تركز فيها وتفهم فهما جيدا. أولا، حسن تلاوة القرآن وضبطه وإتقانه وأدائه. كثير من الناس في هذا الجانب مقصر تقصير واضح جدا، ويظهر لك في رمضان تجد من بجوارك ومن تسمع من يقرأ القرآن يلحن في لحن جليا ولا يكاد يتجاوز سطر واحد إلا ويلحن في أكثر، وهذا قصور جدا وتقصير في حق القرآن الكريم. القرآن له أداء، كيف تؤدي القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالمشاهدة من جبريل عليه السلام، أخذه بالمشاهدة وأعطاه الصحابة بالمشاهدة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: يقول: تلقيت 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، لا من المسلم. لا تظن أنك تقرأ وتتقن قراءتك وأنت تقرأ من المسلم دون أن تأخذ هذه القراءة، لأن القرآن له خصائص، له تميز في تلاوته، مدود وغلل ونطق ومخارج حروف. ما يمكن أن ينتهي شخص ويقرأ، تقرأ يعني صحيفة، تقرأ كتاب، يمكن هذا يمشي معك، لكن القرآن له أداء خاص، له تلاوة خاصة، وله حسن أداء وحسن صوت. هذا الأمر أول، أمر أول كيف تؤدي، كيف تقرأ القرآن. الأمر الثاني، حفظ القرآن. لماذا لا تحفظ؟ احفظ القرآن كاملا. إذا لم تستطع احفظ بعضه، إذا لم تستطع احفظ شيئا من القرآن ولو شيئا يسيرا، ليكن في صدرك شيء من القرآن. الذي ليس في بيته، الذي ليس في صدره أو ليس في جوفه شيء من القرآن، القرآن كبيت خرب ما حد يستمعه، فكيف يكون بيتك أو كيف يكون صدقة خالية من القرآن الكريم؟ ليكن لك قسط ووقت وزمن تجلس فيه تركت فيه نفسك وتركت فيه وقتك، ويكون لك حب في أن يسمع تراجع ولو الجزء الأخير من القرآن الذي تقوم به في الصلاة وتستطيع أن تحفظ. الأمر الثاني فهم القرآن، فهم القرآن. كثير من الملائكة معاني كثيرة في القرآن كما تمر عليه تستوطن هذه الآيات أحيانا، فإحنا هي تستوطن تحتاج إلى أن تقف عندها وترجع إلى معانيها. كثير منها يجهل من معاني القرآن الكريم الكثير، فلذلك ينبغي أن يعطي من وقته الشيء يسير في وقت الرجوع إلى كتب التفسير وإلى أهل التفسير، ويسأل يسأل حتى تكون على بينة. أما أن تقرأ القرآن وتمر عليك آيات ما تدري معناها هذا خطأ. ما تقرأ طلاسم، تقرأ القرآن كتاب أنزله الله بلسان عربي مبين لتعمل به لتفهم ما تقرأ. أما تقرأ شيء لن تفهمه فهذا خطأ، هذا يعني قصور. فالأمر الثالث، الأمر الرابع التدبر، تدبر القرآن. التدبر لا يأتي إلا بعد ذلك، لا يمكن الإنسان أن يتدبر القرآن وهو لا يفهم معناه، لا تعرف تقرأه ولا تعرف معاني هذا القرآن. ثم أيضا لا تستطيع، ما تستطيع أن تتدبر. التدبر ما هو؟ التدبر أصله هو من فهم عاقبة الشيء، نهاية الشيء. يعني عندك الآيات القرآنية لها دلالات، لها عواقب، لها نهايات. إذا جاءت آية، هذه الآية لها معنى، هذا المعنى له دلالات بعيدة، له دلالات بعيدة. هذا التدبر، هذا التدبر. ولذلك عمر رضي الله عنه لما كان يدخل ابن عباس في مجلسه وهو صغير، وكأن بعض الصحابة يعني قال يعني كيف يدخل عمر ولنا أولاد أمثال ابن عباس، فأراد أن يثبت لهم، فقال ماذا تقولون في قول تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا تقولون؟ قال هي الفتوحات والانتصارات وعز الإسلام والمسلمين. ثم التفت إلى ابن عباس قال ماذا تقولون؟ فقال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجل رسول إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال هذا أجل رسول. هذه السورة نعت له أجلا، فقال ما أفهم منها إلا ما فهم من ابن عباس. ابن عباس لا تصدق الآية، ابن عباس تدبر، هذا هو تدبر. ما أعطاك معاني، ما قال لك معاني مصر وجاء وفتح، هذا ما أعطاك إياه. أعطاك ماذا؟ أعطاك دلالة هذه السورة على ما تدل، على ما تدل. هذا هو التدبر، تدبر الذي أمر الله. ولذلك تلاحظ ما في آية تأمر بحفظ القرآن أو تأمر مثلا بتفسير القرآن، وإنما تركز على شيء التدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني هل أغلقت القلوب حتى لا تفهم؟ وهذا يعني ينبغي لك أن تفهم هذا، هذا معنى التدبر. إذا التدبر شيء زائد على التفسير، شيء زائد. ولا يمكن الإنسان، أي إنسان، أن يقول أنا سأتدبر القرآن وهو لم يفهم معاني. تفهم المعنى، بعدما تفهم المعنى تنتقل إلى مسألة استنباط وفهم هذه الآيات. أنت لو تقرأ الآن خطاب يأتيك، خطاب أو رسالة ولو قصيرة صفحين تقرأها تفهم المعنى وتفهم علامة تدل هذه الرسالة. لماذا أرسلها لك؟ وماذا يريد منك؟ ماذا يريد منك من هذه الرسالة؟ لما تقرأها أنت في هذه الرسالة ماذا يريد منك؟ ولله مثل أعلى، الله أعطى هذه الرسائل حتى تفهم. ماذا يريد الله منها لما يرسل لنا هذه الرسائل؟ ولذلك الأنبياء ماذا يقولون؟ أبلغهم رسالات ربي. هي رسالات، القرآن كله رسالات موجهة لنا، ينبغي أن نفهمها، ينبغي أن نفهمها. الخامس، الأمر الخامس، العمل، العمل بالقرآن. تعمل، تحل حلالا وتحرم حرام، وتعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابه، وهكذا. هذا هو العمل بالقرآن الكريم، تلتزم ما أمرك الله به. ولذلك ابن مسعود ماذا يقول؟ يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تحذر منه. طيب عندها يا أيها الذين آمنوا، أي آية فيها يا أيها الذين آمنوا؟ قف عندها، خير تؤمر به التزم وامتثل، شر تنهى عنه، وخطر عليك ابتعد عنه واحذر، احذر أن تقع في خمسة أمور حتى تكون من أهل الله وخاصته. بعيد هذا اختصار حسن التلاوة، كيف تقرأ القرآن، فهم القرآن وتفسيره، فهم القرآن وتفسيره، وتدبر القرآن، العمل بالقرآن، العمل بالقرآن. طيب يا لطيف، نحن معنا في هذا الدرس وما يتلوه إن شاء الله هذه السورة المباركة التي تبدأ بسورة النبأ. وسورة النبأ سميت بهذا اللفظ، النبأ لذكر هذا اللفظ فيها، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وتسمى في بعض التفاسير سورة عما يتساءلون، أو سورة عما، أحيانا تكتب سورة عما. طيب النبأ ما هو؟ هل النبأ هو الخبر؟ قل لا، بعض الناس من أن النبأ يعني نبأ وخبر واحد، نقول لا، الله سبحانه وتعالى لما يختار كلمة النبأ زين في هذا الموضع، ويختار في موضع آخر كلمة خبر، ما تستطيع أن تأخذ هذه تضعها في مكانها، مثل أسماء الله لما يقول سميع عليم في الموضع، لو تأخذ تضع معها قصير عليم ما تجي، ما تمشي، لأن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأشياء لمناسبتها في هذا المكان. فكلمة النبأ هو الخبر الذي يهم له أهمية عظيمة، الخبر الذي يعني النبأ هو خبر وزيادة، يعني أقوى من الخبر. ما تقول جاءني نبأ وهو خبر، ما له أهمية؟ تقول أخبار، أسمع أخبار، لكن أملا لا، أملا تعطي أهمية أكبر أهمية. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا وصفه؟ قال النبأ العظيم، ما قال الملل، قال النبأ العظيم، عن النبأ العظيم. طيب لا نحتاج إلى أن نفهم لغة العرب، لأن القرآن نزل بلغة، نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان عربي مبين، فلذلك أهل اللسان يفهمون. والصحابة لما نزل عليهم أدركوا معنيه مباشرة، لأنهم أهل اللسان وهم أهل الفصاحة والبلاغة، لذلك فهموا وأدركوا. نحن نحتاج إلى أن نرجع ونفهم ونقف عند كل كلمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: عما يتساءلون. أصل كلمة عما تجدها مكتوبة بالعين والميم، أصلها عن حرف جر، وما الممدودة بالألف، عن ما يعني عن أي شيء، هذا معناه عن أي شيء. فلما أضغمت حرف الجر في عن في ما ذهب النون بالإدغام أصبحت عما، أضغمت النون وذهبت أصبحت عما، ثم حذفت الألف بالتخفيف لأنها استفهامية، الماء عن أي شيء استفهامية. عما يتساءلون، من هم؟ الكفار المشركون. كيف عرفنا؟ ما في شيء يدل عليه الآية. قال سياق الآيات ومجموعها، مجموع الآيات، وهذا كثير في القرآن، تجد أحيانا يأتي ضمير يرجع لشيء موجود، لكن أنت لو سألناك عن ذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر. مباشرة تقول القرآن، ما في ذكر القرآن. الآيات السورة بشكل عام تدل هذه بلاغة القرآن. القرآن أحيانا لا يذكر الشيء لمعرفة، لأن لو ذكره وهو معروف فهذا زيادة لا حاجة لها. فذات القرآن يحاول الاختصار، وهذا من بلاغة القرآن ما يسمى بالحذف والاختصار عما يتساءلون. من هم المشركون؟ يتساءلون معنى يتساءلون غير يتساءل، غير يتساءل غير يسأل. تقول أنا أسأل فلان، هذا من طرف واحد، أسأله أسأل فلان وأسأل فلان وأسأل فلان، أنت هذا طرف واحد. لما تقول يتساءل بين اثنين، مثل ما تقول يتنازعون يتقاتلون يتزاورون، إذن هذا يزور هذا يزور، يتساءلون يعني هذا يسأل وهذا يسأل. إذن كأن هذا الحدث الذي وقع عند المشركين وهو اللبن حدث جعلهم يتناقشون فيما بينهم، كل يسأل آخر ماذا تقول بهذا ماذا تقول بهذا، فبدأ يحدث عندهم شيء من التساؤل يتساءلون. لذلك جاءت العبارة يتساءلون ولم يقل يسأل بعضهم بعضا، لأن قد يكون من طرف واحد، لكن لما يقول يتساءلون من طرفين عما يتساءلون. ثم أجاب سبحانه وتعالى، أجاب، لأن أحيانا في القرآن الكريم يأتي السؤال ولا تأتي الإجابة لأنها معروفة، وأحيانا يأتي السؤال ويأتي الجواب مباشرة، وأحيانا يأتي السؤال ولا يأتي الجواب مباشرة يأتي بعد الآيات. هذا من أساليب القرآن الكريم التي ينبغي أن نفهم هذه الأساليب. عما يتساءلون؟ قال عن نبأ العظيم. أجاب قال هم يتساءلون عن أي شيء يتساءلون؟ قال يتساءلون عن النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم الذي أحدث فيهم هذه التساؤلات وحرك في أذهانهم هذه الأشياء وجعلهم لا يستطيعون أن يستريحوا حتى يفهموا هذا الشيء؟ ما هو؟ قال النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم؟ قال النبأ العظيم يأتي من خلال السورة كاملة. أنت الآن ما تدري النبأ العظيم ممكن يطلق على أشياء كثيرة، ولذلك المفسرون اختلفوا فيه، وقال بعضهم النبأ العظيم القرآن. القرآن لما جاءهم سمعوا بدأ يتساءلون، هل هذا من محمد ولا من الله؟ من وين أتى به محمد؟ هل أتى به من السحرة والكهنة؟ أتى به من المعين؟ فبدأوا يتساءلون عن القرآن، هل محمد افتراه؟ يحتمل أن النبي القرآن، ويحتمل يعني عدة أقوال بمعنى النبي العظيم، قيل القرآن وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نبأ خبر أن محمد أصبح رسولا إليه، فبدأ يتساءل هل محمد حقيقة رسول أو غير رسول؟ هل هو ساحر أو لم يشاعر؟ فبدأ يتساءل. ويحتمل أن المراد بالنبأ هو البعث، بعد الموت، وهذا الذي أنكره المشركون، أنكره ولم يؤمنوا به ولم يصدقوا به. إذا نظرت في السورة بكل قرأتها من أولها إلى آخرها قد يتضح لك أن المقصود ذلك هو يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب والجنة والنار. كيف عرفت؟ عرفنا من خلال السورة لما نقرأ إن يوم الفصل كان ميقاتا، ثم بدأ سبحانه وتعالى يذكر لك مآل الأشقياء، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، ثم ذكر لك مآل السعداء، إن للمتقين مفازا. للحديث عن حديث عن يوم يقوم الروح والملائكة صفا، إذا الحديث كله يدور حول اليوم الآخر، ولم يأتي حديث عن القرآن إن هذا هو القرآن أو حول أو كلام حول القرآن، لا، لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلال هذه السورة أبدا. إذا الأقرب أن نقول النبأ العظيم هو اليوم الآخر وموقف المشركين. المشركين موقفهم ماذا؟ ما هو موقف المشركين من النبأ العظيم؟ الكثير منهم الإنكار، فإذا متنا وكنتم تقرا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، فكانوا ينكرون ذلك مطلقا. وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين. هذا الأغلبية، وفيهم من يشك، فيهم من يشك في هذا، إلا من وما نحن مستقلين. إذا قيل لهم يوم القيامة قالوا لسنا المستقلين. إذا فيهم وفيهم، ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال الذين هم فيه مختلف، ما بين منكر على الإطلاق ومستبعد وما بين شاك. وفيهم قلة جدا من يقر حتى في أشعارهم، من يقر بالجزاء والحساب والجنة والنار، ولكنهم قلة. من وين أخذ هذا الكلام؟ من الملة الحنيفية التي كانت عندنا، لبعض آثار هذه الملة، آثار الملة الحنيفية، لأن فيهم من وحد ولكنهم نوادر جدا قلة جدا. قال الله سبحانه وتعالى لما بين لك مواقفهم وهو عدم الإكرام اليوم والجزاء والحساب، طيب ما الذي دعاهم إلى هذا الشيء؟ ما الذي دعاهم إلى أن ينكروا ويستبعدوا؟ لماذا؟ لأن اليوم الآخر يعرفون أن فيه جزاء وفيه ثمرة، ويعرفون، ولأن اليوم الآخر يجعل الإنسان ينضبط في حياته. ولذلك لو أن الإنسان أراد أن يأخذ مال غيره بغير حق قال لا أخشى أن أحاسب عليه، أخشى أن أقف أمام الله. ولذلك المؤمن في قلبه يتميز عن الكافر بالإيمان باليوم الآخر، إنه يخشى الله، يخشى مقام ربه جنتان، فيخاف الله عز وجل. لذلك يستعد لهذا اليوم، يستعد بالطاعات، ويستعد لتجنب المعاصي، ويكثر من الأعمال الصالحة التي سيراها أمامه يوم القيامة، ذلك يجعله يستعد. أما كان لا يريد أن يذكر اليوم الآخر، لأنه يسلب ويذهب ويقتل ويضرب، ولا يريد أن يذكر اليوم الآخر أمامه، لأنه يعرف أنه إذا ذكر أمامه سيحاسب على كل ما عمل من عمل. ولذلك اختلفوا في أمر عن النبأ العظيم، رد الله عليهم رد قوي، رد عليهم لأنهم أنكروا شيء لا يمكن إنكاره، لا يمكن إنكاره أبدا، مستحيل. من الذي خلق الشيء؟ الذي خلق قادر على أن يعيش، فكيف تنكر شيء؟ وضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من يحيي عظام رهيبا قل يحييها الذي أول مرة، الذي أوشكه كيف يستبعد شيء؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. فكيف تستبعد شيء معلوم بالضرورة؟ يعني والله ربك آيات كثيرة تكرر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إذا نزلنا عليها اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، كيف تستبعد شيء؟ فالأدلة واضحة وهم يعلمونها. فلذلك رد الله عليهم ان انتم قد كلا سيعلمون، كلا وكلا كلمه رجع وزجر ونهر، يقول ينهر نهرا فيزجره زجرا، كيف تذكرونه؟ كلا وثم يهدده، يقول كلا سيعلمون هؤلاء، كلا سيعلمون، ثم زاد على ذلك جمله مؤكده للاولى مره اخرى، كلا سيعلمون. يعلمون ماذا؟ يعلمون اذا بعثوا، يعلمون إذا رأوا النار أمامهم، كلا سيعلمون، سيعلمون لما تعرض أعمالهم أمامهم، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، تأكيد بعد تأكيد لإثبات الرب عليهم بقوة. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى الأدلة الأدلة الدالة أدلة عقلية، أدلة عقلية أي عاقل يدرك هذا الشيء، أدلة عقلية دالة على شيء، دالة على قدرة الله عز وجل، على قدرة الله عز وجل. كيف تدل على قدرة الله عز وجل؟ هو يذكر سبحانه وتعالى أدلة أمامك مشاهدة ما ينكرها الإنسان. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى قادر على فعل هذه الأشياء فهو قادر على ذلك، لماذا هو يقدر على هذا ولا يقدر على هذا؟ مستحيل أن يكون قادرا على شيء وليس قادرا على شيء. ولذلك قال: ألم نجعل الأرض مهادا؟ الأرض أمامه، من الذي مهدها؟ من الذي جعلها فراشا؟ من الذي مدها هذا المد وبسط هذا البسط؟ وهم لو سألت أي مشرك ممكن ملحد تسأله تقول له من خلق السماوات والأرض؟ ثم قال لا يقولون لا يقولون، فهم يعترفون بذلك. فيمكن ولو أنكر أمامه بلسانه فإنه في خصمه يقر بذلك. ألم نجعل الأرض مهادا مبسوطة الأرض تستطيع أن تعيش عليها وأن تبني عليها وأن تزرع عليها وأن تحرثها وأن تنام عليها؟ كل ذلك نعم الله. والله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه الأشياء، يذكر لنا هذه الآيات لوجهين. الوجه الأول لبيان قدرته سبحانه وتعالى، والوجه الثاني لبيان نعمته عليه. نعمة الأرض هذه نعمة من الله. لو تبت الأرض منبسطة ومهدة فراشا لم استطع الناس يعيشون عليها، ولم استطع أن يبنوا عليها وأن يزرعوا عليها، ما استطاعوا. هذه نعمة من الله سبحانه، فيذكرهم بقدرته من جانب وبنعمته سبحانه وتعالى من جانب. ألم نجعل الأرض مهادا ثم قال: والجبال أوتادا. لا تزال الآيات فيما تشاهد أمامك على الأرض، الأرض مبسوطة والجبال حولها. لماذا؟ قال: أوتادا جمع وتد، والوتد ما يثبت في الأرض. لذلك جاء في الآية الأخرى قال: وجعلنا رواسي رواسي تثبت. وقال في الآية الأخرى: أن تميد بكم لئلا تضطرب في الأرض، تستقر الأرض تستطيع أن تعيش وتبني عليها بعد وجود هذه الجبال التي جعلها الله تثبت هذه الأرض. فهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات جبال شامخات وجبال مختلفة الألوان مختلفة الطول والقصر، كل هذه من آيات الله سبحانه. تدعو الإنسان أن يتفكر وأن يتأمل، وصلابة هذه الجبال وقوتها التي سيأتيها يوم ستدك وتصبح تراها أباء مدثورة، هذا يجعلك تقف أمام الأرض مهادا والجبال مهادا. وخلقناهم أزواجا، وخلقناهم أزواجا أي خلقنا آدم وذريته أصنافا مختلفين، أصنافا ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. لأي شيء تتفكر في خلق الله، تتأمل كيف جمع الخلق. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن جعلكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. ومن آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يدعو إلى التفكر. الحديث طول أيها الإخوة، ولا أريد أن أطال عليكم، لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم. واصل ما توقفنا عنه، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بطاعته وأن يتقبل منا ومنكم ما لا علم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.